بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أولا إذا تأذنون عندي عتب، هل تأذنون بالعتب ولا؟ البارحة في تعريف الشرك الأصغر ذكرنا، وكان سبق لسان، أنه ما كان مخرجا من الملة. وأنا أعتب على الأخوة اللي تنبهوا في وقتها ما طيب. أقول البارحة ذكرنا في تعريف الشرك الأصغر ما كان مخرجا من الملة، هكذا بهذا اللفظ، وهذا كان سبق لسان. والعتب كان ينبغي، يعني من كان منتبه في وقت ذكر التعريف ينبه على سبق اللسان لأجل أن لا تدون كما هي بالخطأ. هذا هو العتب على الإخوة اللي انتبهوا في وقته، والبعض الأخوة يقول أنا كتبت السؤال مباشرة وأرسل، واضح؟ لأن الخطأ إذا بهذه الطريقة ينشر يترتب عليه فهم خاطئ. الله يجزيه الخير وإياكم. الله يحفظك. مقدمة كالعادة تذكيري، هذه المقدمات نحتاج إليها دائما، نذكر أنفسنا دائما. يمكن هذا البارح كان أطيب، هذا كان أول شيء. طيب الآن كيف الصوت؟ الحمد لله. أقول لابد من المقدمات التذكيرية إن شاء الله. من باب شحذ الهمة، ومن باب أن الإنسان دائما يحتاج إلى من يذكر في قضية طلب العلم، وذكرنا قضية البارحة هي في قضية أهمية استشعار محبة الباري سبحانه، وأن هذا الأساس الذي ينطلق منه طالب العلم. وكلما عظمت هذه المحبة لله عز وجل انقاد الإنسان للشرائع ولما يحبه الله ويرضاه، القلب ينقاد ويستمع. المجالس هذه إنما تعمى بتوحيد الله عز وجل، ودائما يكون المقصود والمراد إقامة التوحيد، حتى ولو كان الدرس متعلق بالفقه أو في غير ذلك، ولو كانت مسألة متعلقة بالطهارة. فطلب العلم عبادة لله عز وجل، هو الذي يقصد سبحانه وتعالى بهذه العبادة، ما يقصد غيره. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة. استشعر هذا المعنى دائما، تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تحتاج إلى المسارعة. السير في هذا الطريق يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مشقة. سماها النبي صلى الله عليه وسلم سجن الدنيا، سجن المؤمن. طالب العلم إذا أكل كما يأكل الناس، وشرب كما يشرب الناس، ولعب كما يلعب الناس، ودخل كما يدخل الناس، وخرج كما يخرج الناس، فما الذي يميزه؟ العلم يحتاج إلى أن يعمر الوقت. إذا أعطيته كله أعطاك بعض. العلم يحتاج أحيانا إلى أن تواصل الليل بالنهار لكي تكون طالب علم. المثقفون كثر وطلبة العلم قليل. وأضرب مثال على ذلك، تجد بعض طلبة العلم لعله قد مرت عليه في الطلب 10 سنين 15 سنة، ولكن للأسف إذا نظر إلى حاله مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ترى أن كثيرا من طلبة العلم لعله لم يقرأ تفسير جزءاً. وقد تجد البعض على أحسن تقدير لعله أنها جزئين في التفسير أو 3، وتجد البعض يريد أن يشار إليه المجالس ثم تسأله ما معنى قول الله سبحانه وتعالى الله الصمد ولا يعلم. سورة من 3 آيات: ما يعلم ولا يعرف معنى الله الصمد. تقول له: ما الفلق؟ لا يعرف. ما هو الغاسق؟ لا يعرف. ثم يريد أن يقال له طالب علم. طلب العلم هذه رتبة، هذه منزلة، ليست دعاوى، وليست القضية قضية أن يشاق إليه، بل القضية قضية أن تقصد هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فإذا قصدت لله طلب العلم وفعلت لله هذا الطلب، تيقن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، وسيفتح عليك من فاتح العلم وأبواب العلم، وتجد من ثمرات هذا العلم البركة في المال وفي الوقت وفي العمر وفي الولد. تجد هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان حال طالب العلم مع التحكم على التسمية، إذا كان حال طالب العلم حال متحال سائر الناس، فليراجع نفسه: ولماذا أسميت نفسك أصلا طالب علم؟ فلأجل الله فقد قيل. ثم قيل طالب علم، ثم ماذا؟ وماذا استفدت أن يقال طالب علم؟ الفائدة والثمرة هي في رضوان الله عز وجل وفي مرضاة الله سبحانه وفي بلوغ ما يريد الله سبحانه وتعالى منك هذه الفائدة. ولكن أن يقال هذا الكلام ليس ثمرة ولا فائدة. ما تستفيد شيء أن يقال عن طالب علم؟ لا تستفيد ولا تنتفع بشيء. تنتفع إذا فعلت ما يريد الله سبحانه وتعالى منك، هذا الذي ينفع في الآخر. يوم القيامة التسمية ما تنفع، ولو قيل لك يا شيخ، ولو قيل لك ما قيل، والله ما تنفع هذه التسمية. إما أن تعمل لله، تطلب العلم لله، ترجمة عند الله، نعم، وأبشر وأمل تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى على المراتب العظيمة. الفرقان بين أهل الجنة والنار كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي هذه الإرادة النية. هذا الفارق بين أهل الجنة وأهل النار. قد تجد اثنين يعملان بنفس العمل وبنفس الإتقان من العبادات، ويكون الأول له في هذه العبادة حظ عظيم وأجر جزيل من الله، والثاني يكون مدخول في نيته، أراد عرضا من عرض الدنيا، أراد حظا من حظوظ الدنيا. تأمل نفسك إذا جلست في مجلس تريد أن تتحدث، تأمل نفسك إذا كان في هذا المجلس من هو خير منك علما أو عملا، تريد أن تتقدم، تريد أن تقيم، الكلام سهل، الكلام من أسفل ما يكون، لكن ماذا بعد ذلك؟ صلى الله يسرني وإياكم بما يحب ويرضى. البارحة ذكرنا أننا سنذكر على عجل ولا نطيل عندنا مقرر ننتهي منه ما يتعلق بالطالب دائما السؤال الذي يشتهر بماذا أبدا وكيف أبدا. دائما أقول يا إخوة اجعلوا في أذهانكم أنك لا تقل إذا لم تعرف كيف تبدأ أنك لا تبدأ، لكن يقف الإنسان وما يبدأ خطأ، يبدأ، أقول يبدأ ولا ينتظر. تجد واحد يضع يد على الخد سنة وسنتين ما يعرف كيف يبدأ. وأختصر الكلام إن شاء الله، أقول أولا أنفع المجهول لطالب العلم ما كان فيه ثلاثة أوصاف. أنفع المجهول لطالب العلم ما كان فيه ثلاثة أوصاف. أما الأول فهو أن يكون جامعاً فيما يحتاج إليه في وقته، أن يكون جامعاً لما يحتاج إليه في وقته. فمثلاً إن كان المبتدئ في الطلب كان الطالب مبتدئ فلا يحتاج إلى مثل فوق المستوى الذي هو فيه، من باب أنه أجمع إذا كان قلت جامعا بما يحتاج إليه في وقته، يحسن تحسين العلم. فالعلوم مراتب والمتون مراتب. والوصف الثاني أن يكون هذا المتن قد اعتنى به أهل العلم. قد اعتنى به أهل العلم إما تدريسا أو شرحا. والفائدة في ذلك أن ما أشكى عليك في مكان تجده موضعا في مكان آخر وفي موضع آخر إما بالسماع وإما بالقراءة. وأما الأمر الثالث وهذا الأهم أن يدلك عليه أهل العلم المعتبر. فيثنون عليه ويذكرونه. وإن كان هو ولا شك عنايتهم به الأمر الثالث يدل على الأمر الثالث ولا شك. هذه الثلاثة أوصاف إن وجدت فاعلم أن هذا الذي تقرأ فيه تابع لك بإذن الله، لكن بشرط أن يكون الوصف الأول موجود. يأتي الطالب يسمع أن أهل العلم مثلا يثنون على كتاب شرح الوصف لشرح الطحاوية لأبي العز الحنفي رحمه الله، فسمع الثناء وانطلق وهو مبتدئ الطلب وقد ضيعت نفسه. لا تعجب، هذا العلم إنما يؤخذ بمر الأيام والليالي. وكما يقول الزهري رحمه الله تعالى: مضاض العلم جملة ذهب عنه جملة. الذي يطلب العلم جملة يريد أن يقفز يذهب عنه العلم يضيع. وهنا قضية يا إخوان قد نستحي حتى فيما بيننا وبين أنفسنا أن نعترف بها. الإنسان يستحي أن يعترف على نفسه بالقصور وأنه لا زال لم يبلغ. لا تجامل نفسك، عرفها بتقصيرها ونقصها، لأن معرفة الخلل يعينك على الإصلاح. لكن الذي يثني على نفسه ويمدح نفسه ويريد أن يصور نفسه بأنه قد بلغ مرحلة الفهم أو أنه انتهى، هذا سرعان ما يستغني حتى عن العلماء في الباطن. هذه قضية مهمة نحتاج إلى أن نبلغ عليها، ولعلنا غدا إن شاء الله نذكر من تعلم الرجوع إلى الأكابر وعدم التعلق بطلبة العلم. الأمر الآخر يا أخوة، هناك ثلاثة فنون لا تقبل الشرك. أو على الأقل أن يقال في بعض الناس والأقل كل أنه قد يفهم ما زاد على هذا. وهذه الثلاثة فنون هي أول ما على طالب العلم أن يبدأ به. الأول علم العقيدة، والثاني علم التوحيد. التوحيد من العقيدة لا شك، لكن لما صار فيه تفاصيل كثيرة صرف أن يجعل فنا مستقيما في التعلم. وأما الفن الثالث فهو الفقه. هذا أوجب ما على طالب العلم. والفقه كان الأمور فيها ثلاث مسائل فروق عيان، لا يصلح أن تؤذن، تحتاج أن تعرف كيف تتوضأ، كيف تغتسل، كيف تصلي، ما الذي ينقض وضوءك ويبطل صلاتك نحو ذلك. كان لديك مال، كنت صاحب مال، تحتاج أن تعرف كيف تزكي، ستذهب إلى الحج تعرف كيف تحج، ولا توجب عبادة في الشرع تفعل من غيرك. هذه مسألة تحتاج أن تضعها ذات النص عليك. كل العبادات واجب على طالب العلم أن يتعلمها قبل أن يعمل بها، وإلا كان ذلك بابا إلى الوقوع في البدع والمبتدعات. إذا لم يعرف كيف يحج سيزيد أو ينقص من هذا الحج، يغير، يرى بعض الناس يفعل كذا فيفعل كما يفعل الناس ما هو مشاهد. الكلام على الدنون يحتاج إلى بسط، وذكر المتون يحتاج إلى وقت، ولكن أظن أن الوقت عندنا ضيق قبل الانتهاء من المقرر الذي عندنا. وإن بقي شيء من الوقت إن شاء الله بعد أن ننتهي، نحاول أن ننتهي إن شاء الله المقرر نوافق على الأقل. لو بقي شيء من الوقت إن شاء الله ذكرنا جملة من المتون المتعلقة بالفنون الثلاثة التي ذكرناها، وإن كان هذا الوقت زدنا حتى في فنون أخرى كأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك من المتون التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها بإذن الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد الصحابي المزني رحمه الله في مضمون الدين وفي الإسلام، والظالم والواضي شرك المشركين، ومن تولى مذهبا له تقييد، والرافض المغرور كافر مرة، الطالب الشرك وطالب المسافر، وربما كل الناس احسن فلا تدري المختلف المرحله، والخامس المقيم شرع المسلم ولو به احد المسلم المرسل. نعم مفعول. والخامس المقيم شرع المسلم ولو به احد ليس بالولي، لله رب الدنيا النجاة، ومن سواه عادل من الصداع، والسادس المؤمن بحزب الله فلا تنام بدين الله. يقول سادس في هذا العلم ثم الامر بيزيد من نصره. لا تنسون الحق والشرع، حب المنظومة طيب وسهل إن شاء الله. طيب، البارحة انتهينا من الناقل الثاني، كانت في مسائل متعلقة بذكر الشفاعة، لكن نبويها وندخل في الناقل الثالث إن شاء الله. يقول رحمه الله: والثالث الراضي بشرك المشركين، ومن تولى مذهبا له فقيه. الأصل ماذا قال فيه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه كفر. أما مقتضى هذا البيت، قال: والثالث الراضي بشرك المشرك ومن تولى مذهبا له حكم. قوله تولى اي تقلد واحتمل، فكانه جعل على عاتقه ان يفعل هذا الفعل، فكان حمل نفسه أمرا. وأما المذهب فهو الطريق أو المعنى الذي يسير عليه الناس، أولا نذكر بالأصل العظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى هو أعلم الناس. استغفر الله، أقول الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، أقول الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. فكمال علمه سبحانه وكمال حكمته سبحانه تقتضي ماذا؟ أنه أعلم بما يصلح العباد، وأن حكمه سبحانه وتعالى فيه الكمال، لأنه حكم مع حكمة، حكم مع حكمة، هذا حكم الله سبحانه ففيه الكمال. وأي حكم دون حكم الله عز وجل فأصله النقص ومبناه على النقص، أيا كان هذا الحكم. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزله عز وجل، فله سبحانه وتعالى الحكم البالغ، وهو العليم سبحانه وتعالى بعباده وشؤونه وما يصلحون وما يصلح له وما لا يصلح له. الأمر الثاني الذي يشار إليه هنا أن هذا الناقض يتعلق بثلاث مسائل. الأولى في حكم من لم يكفر المشركين، والثانية في حكم من شك في كفره، والثالثة في حكم من صحح مذهبه. هذه ثلاث مسائل، ولبيانها نحتاج إلى بيان مسألة أخرى. وهو في بيان أن من يوصف بالكفر على قسمين: الأول من كان كفره كفرا أصليا، هذا الأول يكون كفره كفرا أصليا وكافر الأصل، والثاني من كان كفره طارئا حصل له الكفر بعد الإسلام، هذا يسمى الإنكار، كان يسمى أجل، وذكرناها البارحة وذكرنا كلام أهل العلم فيما يتعلق بها. هذه مسألة تتعلق بالحالة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، لكن قد تختلف فيها الأحوال، وأعني على الخصوص في المسألة الثانية من يوصف بالكفر الثاني والكفر الطارئ بحسب حال الناس وبحسب الأوضاع والأزمان وظهور العلم والخطا. الكافر الأصلي هو من؟ هو الذي لم يدخل في الإسلام أصلا، وأهل العلم يقسمونه إلى ثلاثة من أقسام: القسم الأول أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. والقسم الثاني من كان له كتاب من الأمم السابقة، والقسم الثالث من ليس له كتاب كمشركي العرب. والكفر الطارئ كما ذكرنا هو الكفر الذي يحصل بعد الدخول في الإسلام، بعد أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يطلق عليه الكفر. ونحتاج هنا إلى بيان قضية أخرى مهمة، وهو أن ما عليه أهل العلم وأهل السنة من التفريق بين الكفر أو المعذرة التكفير المطلق والتكفير المعين، التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق، التكفير المطلق هو الذي لا يقيد بشخص أو بطائفة بعينها، والتكفير المعين هو الذي يتعلق بشخص أو بطائفة بعينها. الأول لا يتعلق والثاني يتعلق. فتقول من فعل كذا فهو كافر، هذا ماذا يكون؟ هذا مطلق. وإن شئت عبرت بعبارة أخرى فقلنا تعليق الحكم أو الكفر، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد، تعليق الوصف بالكفر بفعل أو قول أو اعتقاد. وهذا أنس، فتقول من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو لا، هذا تكفير مطلق. التكفير المعين يا اخوان، نحن لماذا نذكر هذه المسائل؟ لا بد ان ننتبه ان ذكر هذه المسائل ليس من باب الملل، وانما ذكر هذه المسائل لاجل ضبط باب التكفير، ولا يتوسع في باب التكفير. ومن اعظم ما عرف به القواعد، من اعظم ما عرف به القواعد عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. اذا كفروا اهل الاسلام، وكما قال ابن عمر انطلقوا الى الايات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين. فمن اعظم ما يعرف به القواعد عدم التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يتذكروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، تنتفي في حق شخص عين، وأن التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وارتفت الموانع. فإن تحققت الشروط في هذا الشخص وانتفت جميع الموانع، فعند ذلك يطلب عليه وقت الكفر. واضح؟ فلا بد من تحقق الشروط وانتفاء المغانم. ويقول رحمه الله: وايضا فان الكتاب والسنه قد دل على ان الله لا يعذب احدا الا بعد ابلاغ الرساله، فمن لم تبلغه جمله لم يعذبه اصلا، ومن بلغته جمله دون بعض التفصيل لم يعذبه الا على انكار ما قامت عليه الحجه الرساليه، الى ان قال: فمن كان قد امن بالله ورسوله ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول فلم يؤمن به تفصيلا، إما أنه لم يسمع أو سمعه من طريق لا يجب التصديق بها، أو اعتقد معنى آخر لنوع التأويل الذي يعذر به، فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله وبرسوله ما يوجب أن يثيبه الله عليه، وما لم يؤمن به فلم تقم عليه به الحجة التي يكفر مخالفها. فلا بد من التفريق بين الحكم العام والحكم المعين، هذا لا بد، وإلا أخذت هذا فجعلته في هذا وهذا في هذا. طيب، بالنسبة للتكفير المطلق أو لعل الكلام يطول، طيب نذكر ما يتعلق بالماء مباشرة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حكم الله سبحانه وتعالى على الناس وعلى الأشخاص هو كحكمه سبحانه وتعالى في المسائل الأخرى، الكل يجب الإيمان به، فما حكم الله سبحانه وتعالى به على طائفة أو على فرد أو على شخص وجب الإيمان به. إيمان بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذا تفهم أن قضية من لا يكفر المشركين هي من هذا الباب، لأنه رد لحكم الله عز وجل، فمن هذا الباب يكون كأنه صحح من عليه أو اعتقد من اعتقده، وإلا فمن عرف أن الخطأ حاصل فما الذي يمنعه من التصريح بالخطأ وذكر الخطأ؟ واليوم وجد من يقول اليهود النصارى ليسوا كفار، هذا موجود، وهذه مقالة قبيحة. الإنسان إما أن يتكلم بعلم أو يسكت بعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وما نطق به القرآن وهو حق هو الذي قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل فكفرهم سبحانه وتعالى. هو الذي قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو الذي قال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وهو الذي قال: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه. الى غير ذلك من الايات الكثيره في القران. ولم يعرف في تاريخ الاسلام من العلماء من لم يكفر اليهود والنصارى. فلا يحتاج اليوم الى تجديد الفكر بهذه الصوره لكي نظهر ان علماء الاسلام على مد ومظهر القرون الماضيه انهم كانوا على ضلال وعلى خطا، بل ما تكلموا الا بما تكلم به القران وبما نطق به القران وبما قاله الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ابو يوسف في كتابه الاصلي ذكرنا اننا نحاول ان نذكر شيء من كلام ائمه المذاهب والفقهاء على هذه النواقض التي تمر معنا ان شاء الله. في كتاب الاصل سال ابا حنيفه قال له: اما رايت الرجل يكون له مملوكون يهود او نصارى او مجوس او اماق، هل يجب عليه فيهم صدقه الفطر؟ قال: نعم. فقال ابو يوسف: قلت وهم كفار؟ قال: لان ذلك انما يجب على المولى ان يؤدي عنه وليس عليه مسلم. وما يستفسر عنهم كفار ولا لا؟ يقول: اخرج عنهم وهم كفار ايضا؟ يقول: لا اعرف انهم كفار، مع ذلك لم اخرج عنهم. ويقول ابن الساق المالكي: وكون الامر كفرا اي امر كان ليس من الامور العقليه بل هو من الامور الوضعيه الشرعيه، فاذا قال الشارع في امر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول بلسان ام خبر. ومن اراد ان ينظر في كلام اهل العلم فلينظر في تفسير شيء من الايات التي ذكرناها. وماذا قال أهل العلم عن هذه الآيات وعلى اليهود والنصارى؟ الناظم الرابع قال: والرابع المضمون تابع الهوى، القائل الشرع والقانون سوى، وربما القانون قال أحسن، فذاك زنديق خبيث أو عام. قال في الأصل: الرابع من اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه، وان حكم غيره احسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. طيب، قال: والرابع المغرور تابع الهوى، القائل الشرع وقانون سوى، وربما القانون قال احسن، فذاك تنبيه خبيث أبعده. المغرور هو المخذول كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والهوى هو كل ما خالف أمر الله تعالى ونهى، كل ما خالف أمر الله ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فليس ثم إلا إما اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباع الهوى. والزنديق هي في الأصل كلمة فارسية معقدة، وذكر بعض أهل العلم أنها كانت في الأصل تطلق على الذرية الذين يظنون بدوام الدهر فلا يؤمنون بالله ولا بالنشور ولا بالله عز وجل. لكن هذه الكلمة أصبحت تطلق على المنافق. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى المغني قال: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستتر الكفر، أو يستتر بالكفر. هو الذي يظهر الإسلام ويستتر بالكفر، يعني يسر الكفر. وهو المنافق، كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا. كان يسمى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم منافقا ويسمى اليوم زنديقا. الخبيث هو ضد الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والارعب هو الاهلك الاحمق، هذا الارعب. والطاغوت تطول طغى الشيء اذا جاوز حده، اذا جاوز حده: انا لما طغى الماء حملناه في الجانب. هذا الناقض يتعلق بباب الحكم بما انزل الله. والمساله متعلقه في حكم من لم يحكم بما انزل الله، او انه صحح ان يحكم بغير ما انزل الله. اولا من باب التفسير وقد ذكرناه قبل قليل، ما يتعلق بالحكم بما انزل الله هو واجب ونفسه، ويجب على الانسان ان يعتقد بوجوب الحكم بما انزل الله ايا كان حاكما او محكوما، هذا واجب. ولا فرق في ذلك بين احد من المسلمين، واجب على الكل. وكما قلنا يتبين لك هذا الاصل بمعرفه صفتين لله سبحانه وتعالى: صفه العلم وصفه الحكمه. فتقول: الله سبحانه وتعالى عليم حكيم. والحكيم هو الذي له الحكمه البالغه، وهو الذي له الحكم وهو الذي يحكم. ثلاثه حكم، هذا الحكيم. وهذه صفة الحكيم لله سبحانه وتعالى، فله الحكم الحكمة البالغة، وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى لا غيره. وأيضا ثالثا أنه يرجع إليه بالحكم سبحانه وتعالى. وهذه القضية الكلام فيها شيء، والكلام على هل يكفر من لم يحكم بما انزل الله او لا هذه شيء اخر. فبعض الناس قد يتحرج من ذكر هذه القضيه، قضيه وجوب الحكم بما انزل الله. هذا دين، لا يجامل هذا دين الله سبحانه وتعالى. وأما التفاصيل المتعلقة بمن لم يحفظ ما أنزل الله في تفاصيل أخرى، لكن أن يتحفظ الإنسان بقول الحق والكلام بالحق والصدق هذا لا يصدق. ولكن هنا قضية أخرى مهمة، هناك ثلاث آيات هي لعلها من الأصول التي يتعلق فيها في هذا الباب. الأولى قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ويجب أن تعلم أن الكفر كفران، وأن الفسق فسقان، وأن الظلم ظلما. فهنالك كفر أكبر وكفر أصغر، وهنالك ظلم أكبر وظلم أصغر، وهنالك فسق أكبر وفسق أصغر. فالأكبر هو الذي يخرج من المله، والأصغر هو الذي لا يخرج من المله. هذه قضية مهمة تفيد في فهم ومعرفة هذه المسألة الخطيرة، وفهم هذه المسألة يغلق بابا عظيما من أبواب التفكير، بل حتى تفكير المجتمعات. فالقضية قضية خطيرة وقضية مهمة يجب أن تفهم، وهو المنطلق الذي خرج منه الخوارج وانطلق منه الخوارج من هذا الباب، من هذا المنطلق. فكفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه وانطلقوا من هذا الباب. ثم أصبحت القضية سلسلة ابتدأوا من الخليفة وانتهوا إلى عامة المسلمين. تأتي هنا قضية أخرى وهي أيضا قضية مهمة، أن هذه المسائل لا تفهم بناء على ترجيحات العقول، وإنما تفهم على ما كان عليه السلف من الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك مثل هذه المسائل التي تتعلق بها الدماء ولا يبينها عليه الصلاه والسلام، بل كما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مقدمه التفسير انه ما من ايه في القران الا وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بلغنا ما بلغنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يحتاج الى بيان وايضاح ولم يبين. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. انتبه، قضيه خطيره وقضيه مهمه. تصورت اولا ان القضيه فيها كفر اكبر وكفر اصغر، وفسق اكبر وفسق اصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر. تصور هذه أولا، التصور هذه المسألة سهل عليك إن شاء الله ما بعد ذلك. الآيات التي مضت، الثلاث آيات التي ذكرناها، قد فسرها سلف أمرنا، وأرفع ما جاء في ذلك ما جاء عن ابن عباس، وقد أخرج ابن جرير عنه ذلك وابن أبي حاتم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية بألفاظ متفرقة، وأراد من أراد أن يفعل في تفسير ابن عباس بعدم إثبات نسبة هذا التفسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير ثابت عن ابن عباس بسببين: الأول أنه جاء عن ابن عباس في أسانيد كثيرة، وأرفع ما أراد الطعن فيه هو أنها صحيحة روية عن ابن عباس، وهي صحيحة، هذه الصحيحة صحيحة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه، التي يرويها قد صحيحة صحيحة ثابتة عن ابن عباس. فلم أفعل في تفسيره رضي الله عنه في هذه الآية وهو ثابت عنه، يقول رضي الله عنه: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، يذهبون إلى ماذا؟ إلى الكفر الأكبر. قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، كفر دون كفر، يعني أقل. كم كفر عندنا؟ اثنان. وما دام أنه دون معناه أنه أصغر وليس أكبر. وجاءت رواية أخرى عنه أنه قال: ولكن من جحد الحكم، فإذا جحد الحكم هذه مسألة متفق عليها، بقي الإسلام، يأتي إلى الحرام فيقول هلا، أو يقول أن الله سبحانه أنا أرد الدين أو أرد الشرع أو أرد الأحكام هذه الشرعية ما أقبل أخذ يردها ضدا، هذه مسألة متفق عليها ليس خلاف فيها. تأمل ما قاله أبو العبيد بن قاسم بن سلام، كلامه طويل لكن نقلته للفائدة في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. يقول: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست على أهلها كفرا، ليست على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإيمان عن صاحبه، وإنما وجوبها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. وقد وجدنا من هذين النوعين من الدلائل من الكتاب والسنة نحو مما وجدنا في النوعين الأولين. يعني هو يقول هي من جنس المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال ثم بعد ذلك قال: وأما الكفار الشاهد عليه من التنزيل فقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس، ما زال الكلام أبي عبيد القاسم بن سلام، وقال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء الله بن رباح: كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله، وإن خالقه ذنوب فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنته. على ما أعلمك من الشرك سواء، بأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو على ملة الإسلام، كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كانوا كذلك كانوا يحكمون بغير ما أنزل الله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في أمور الجاهلية، ومثله الحديث الذي يروى في سنن الجاهلية، وكذلك الحديث في خصال المنافق: ليس وجوه هذه الآثار كلها من الذنوب، أن يكون راكبها جاهلا ولا كافرا ولا منافقا وهو مؤمن بالله وما جاء به من عدله ومؤدي لفرائضه، ولكن معناها أنها تتبين من أفعال الكفار محرمة منهي عنها في الكتاب والسنة، ليتحاماها المسلمون ويتجنبوها فلا يتشبه بشيء من أخلاقهم ولا شرائعهم. انتهى كلامه. هنالك امور يعرف بها في وقتها يقال ان الحكم بدل ما عند الله يعد شيئا كبرا. الاول ان يجحد الحكم، وهذا ليس متعلقا فقط بقضيه الحكم بين الناس، ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى، هذا من سؤال الحكم، وينطبق حتى على عامه الناس. الثاني ان يجعل ويعتقد انه هو انه حكمه مساوي لحكم الله. يقول بمعنى الكلام في تبدأ في الصورة، يقول حكم الله سبحانه وتعالى حكم مثله بهذا المعنى، فيجعل حكمه كحكم الله، فكأنه يستطيع ان يشرع للناس كما يتبع شرع الله عز وجل. هذا من يعتقد؟ لا يعتقد فيما اظن حاكم الحكام المسلمين ابدا. الامر الثالث ان يقول ان حكمي افضل من حكم الله، يقول ان حكمي افضل من حكم الله، وهذه امور واضحه وظاهره لا تحتاج الى بيان. الرابع ان يعتقد انه يجوز لاي فرد مكان ان يشرع، لكن يشرع ماذا؟ تعبد واضح، تعبد ليست القضيه فقط غير التشريع. الآن عندنا تشريعات كثيرة موجودة، مثلا أحكام القوانين المرورية هي تشريعات، لكن هل يقال فيها ما يقال؟ لا، هذه مسألة خارجة، هذه تنظيمات لحياة الناس يسيرون الناس، فلا بد أن تفهم من القضية أنه يجوز أن يشرع تعبدا مما يتعبد به، يعني يشرع لك عبادة تتعبد بها وتفعلها، مسألة وليست القضية قضية ما يتعلق بتنظيف شؤون الناس وحياة الناس، بل حتى لو أنه لو أنه ما حكم بحكم الله سبحانه وتعالى وجاء بحكم آخر وحكم به ليس من حكم الله، المسألة ليست هذا مكانها. وإذا تصورت المكان الذي ذكرناها والصور، هذه الصور متعلقة بماذا؟ باعتقاده هو في حكم الله عز وجل أن فيه نوع من الخلل، ولذلك يفهم قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه الله ولكن من جحد الحكم، وهذا لا يتصور وجوده في حاكم المسلم، ما يتصور وجوده في حاكم المسلم. أنا أعطيت في هذا القضية وفي هذا النار، لأن هذا الباب يظلم، باب كبير من أبواب التكفير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فانتبه إلى هذه القضية وإلى ذكر هذه التفاصيل، فالتفاصيل أكثر من هذا والكلام فيها أوسع، لأن الكلام يمكن حتى إلى التفاصيل، ليست فقط هذه الآيات الثلاث، هناك آيات أخرى يأتيك حتى ببعض المباحث اللغوية وتحتاج إلى بيان خطأ وليس في هذا الفهم. فلا بد يا إخوة من ضبط المسائل، والكلام يكون بحسب وبقدر المتاح، وإلا فهنالك أكثر من هذه التفاصيل والمباحث اللغوية المتعلقة حتى بهذه الآيات الثلاث وغيرها من الآيات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعان، ليس حكمه حكم المعان والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصحيح ان الحكم بغير ما انزل الله يتناول الكفرين الاصغر والاكبر بحسب حال الحال، وهذا على التفصيل الذي ذكرناه. ايضا هناك قضيه اخرى، الحكم بغير ما انزل الله او بما انزل الله، هل هو متعلق فقط بالحاكم او حتى بغير الحاكم؟ وهل هو ايضا يدخل في حال الناس وافراد الناس او لا؟ هذه قضيه اخرى مهمه. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما انزل الله. قوله من هذا اسم موصول، اسم موصول بمعنى الذي، كانت تقول الذي لم يحكم بما انزل الله. والاسم الموصول يفيد العموم، يفيد العموم، فهو يعم كل من لم يحكم بما انزل الله حاكما او محكوما، لا يخرج منه. وايضا في اداء الشرط، وفي هذا الموضع ايضا تفيد العموم. أجيب شيء في هذه الطريقة أو في هذه الطريقة، المهم في كلا الحالتين هي تفيد العموم فهو يعم. وإذا أردت أن تخصص العموم لابد أن تأتي بدليل أن تقول هذا العموم مخصص، يعني يكون فقط للحاكم. ومن أجل ما سمعته يتكلم على هذه القضية الإعلام الألباني رحمه الله تعالى رحمه الناس، وذكر هذه القضية وأنه كان إمام الحاكم. موجودة من سلسلة الأدب المعروفة، وبالتالي تنتبه إلى أن أهل العلم عندما يتكلمون كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في ملك الموضوع، قد يطلقون أحيانا على المعاصي وهي معاصي وصف الكفر، لا من باب أنها من الكفر نصا، لكن من باب أنها من جنس أفعال الكفار وليس من جنس أفعال المسلمين. المعاصي الذي يزني هذه ليست أفعال المسلمين، الذي يسرق هذه ليست أفعال المسلمين، لا ليست أفعال المسلمين، هذه أفعال الكفار لا أفعال المسلمين من هذا الباب، فقد تطلق لكن المراد بها من هذا الباب. فانتبه إلى هذه القضية يا إخوة. أنا جلست مع رجل كان يعتقد بتكفير أحد الحكام، تكلمت معه إذا بك الرجل ينطلق من المطلقات حسب الفهم ليس مستند طبعا لا شك على الكتاب السنة، ابتدى بك الحاكم، فقلت له على فهمك هذا يلزم منه أن تحتك حاكم رئيس الوزراء، فكر وفكر ثم قال هو كذلك. طيب أنا معك نطلب يد، قلت له طيب الوزراء معك، هذا صحيح بعد نعم كفار، طيب امشي ولا اللي بعد، طيب الذين يعملون مع الوزراء، فكر صحيح القاعدة مضطربة ما شاء. طيب الناس راضين عامة الناس راضين بحاصل، فكر الناس سنة قلت له طيب نرجو من الوزراء والدك وولدك أبوك وأمك، فكر قال معك كفار. العجيب أن الرجل يتكلم هو يعني طبعا هو نائم بفكرة لتفكيره إطلاق الكفر حتى على المعاصي. ما عنده تفكير حليم مثل ما هو حكم هذا الذي فكر وقال حرام قلت يا أخي أنا أسمع على ميزان عند الله قال كيف؟ قلت يا أخي تكفر بالمعاصي هذا معصي فكر قال أنا كفر والله لا إله إلا الله قلت وأنا كيف؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والله يتكلم بحق أنا ما أذكر قصة خيالية فالجهل يجر إلى الخلاف يجر إلى الخلاف يسأل عليه يرجع إلى الكافر ويلزم بس الكافر لكي لا يزيد ويظلم الحق طيب تفاصيل كثيرة تطويها الناقض الخامس قال والخامس المبغض شرع المرسل ولو بك يعمل ليس بالولي لله رب من اليه ملتجا ومن سواه عاجز في النص له هذا الناقض الخامس قال ابن مسعود الخامس من اغرب شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر عندنا مسألتان لا بد من التفريق بينهما أنا دائما أربط الإخوة في باب الكلام على نواقض الإسلام التفصيل ما الحاجة إليه الحاجة إليه في تنظر المسألة المسألة خطيرة قضية مغضبة تتعلق بها مسألة لا بد من التفريق بينهما فقط بين أن يبغض الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى وبين أن يبغض تدين شخص من الناس فرق بينهما لقضية خطيرة قد نبدأ عليه الشيخ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مجمع الفتاوى فرق بين أن يبغض الحكم حكم الله سبحانه وتعالى وبين ان يبغض تدين فلان على الناس شخص بعينه او جماعه بعينه او طائفه بعينه هذا شيء وهذا شيء الذي يبغض الجميع كثير هذا جميع او يبغضون هذا التدين هل يقال هذا كفر مع أن اليقين أن الله سبحانه قد أمر بالسمع والطاعة لله ويسمى كل من يسمع ويطيع لولي الأمر يسمى جامع المسألة فرق بين هذا ما نريد أن نفعل كالذي أراد أن يعالج زكاما فأحدث جداما ولكن الذي أراد أن يبني قصرا فهدر مصرا فالأحكام تنظر تنظر وأهل السنة أصحاب عدل في الحكم وصدق في القول ولا يقال عن من خالف إلا ما هو من العدل والصدق لا بد ما تقول عن العدل والصدق ولو كافرت الأعداء ولو كان أبغض الناس من الناحية الشرعية ولو كان متلبس بجميع أنواع البدع الكفرية والتسكية وغيرها ما تقول إلا العدل فهل أن رجلا رأيتهم يسجد لصنم ما تقول رأيته ينظر أيضا يسجد فقط وإذا يكون أنت فلان ليس معنى أن فلان ضال ملحد كافر فاسق، ليس معنى هذا ان تسلم عليه لا يطهر نفسك ولا يتكلم الا بالصدق ولا دخول العدل للحكم. وهذه المساله مساله مهمه هنا في هذا الامر دائما يذكرها الاخوه المتحمسون للتعدد تعدد الزوجات، يكلم الزوجه عن التعدد تتضايق والى اخره، لياتيها ويقول لها ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم كانت تتجنب. ليش هذا الامر؟ نقول بغض ما انزل الله وحكم الله سبحانه وتعالى. حتى تفهم القضيه نذكر بعض التفاصيل لكي نضبطها ان شاء الله. البغض المذموم في الشرع اربعه اقسام، البغض المذموم في الشرع اربعه اقسام. الاول بغض الله تبارك وتعالى، والثاني بغض الانبياء عليهم الصلاه والسلام، والثالث بغض الأعمال. ولعلك قلت الأحكام أدق، بغض الأحكام الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة. الرابع بغض الصالحين، بغض الصالحين هذا كله مذموم بالشرع. الثلاثة الأولى واجمع عليها بيد العلماء انها كفر عياذ بالله. بغض الصالحين بحسب التفسير، انا من الصحابه هؤلاء وبحسب ذلكم، ولكنه مذموم وتحت متفصل. فنحن هنا نتكلم عن اي نوع من الانواع الاربعه الثالثه، عن النوع الثالث. طيب عندنا مسألة أخرى، هذا تبين يتمكن من التعبد ويتكلم بزوجه مع الزوجة، أن يرفع دون الزوجة النساء. طيب عندنا بغض العمل وعندنا بغض الأمر، فرق بينهما، أو بغض الحكم أدق، بغض الحكم وبغض الأثر. أما بغض الحكم ذكرنا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، يعني كأنهم ما عملوا شيء بعبارة أخرى. الثاني بغض الأثر المترتب عليه، طبعا هنا تفاصيل كانوا من القضاء الكبرى أو أمر عليه بطلب كون المعذرة، لكن هل هو يستحب بغضه يكره بغضه إلى آخره؟ البغض الأثر منهما يستحب بغضه، منهما لا يستحب بغضه، ومنهما يباح بغضه، ولكنه كتب عليه القتال وهو كفر له. فقط بين أن يكره حكم الله بالقتال وبين أن يكره الأثر الذي ترك في صدره، قد تقطع يد، قد تقطع رجل، إلى آخره. واضح؟ حملته كرها ووضعته كرها كدعاء المرأة بالحمل، فإذا ما تتبع وتعب الحمل والولادة والطب كله في طريقة الذي هذا بدون هذا التعب. واضح؟ حملت الظهر ووضعته ظهرا هذه ظهر الأثر هذه مسألة وهذه مسألة. فالتي تكره أن يتزوج عليها زوجها أن يتكره حكم الله وتكره الأثر فتقول لكم أخبار فانتبه إلى الكلام ما يأتي الإنسان مباركا والله يا تعالى هذا كذا لا هو بواقع أخوة يتكلم في مثل هذا المسألة فننتبه يا في شخص مثلا يتكلم عن لحية عن زوجه فان يقال لا تبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانت كافر لا هذا تضمن ان يقول لك انت عملك انت فرق وبين ان يقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله في فرق فرق بين المسائل اذا اخلق وتفتح باب الى ابواب الشر وينطلق الانسان هنا يتكلم عن كلام اسمعه هو سمعته من بعض الاخوه طبعا التفاصيل كثيرة ما يتعلق بالقضاء الكوني وحكمه وضوضه تنظيم الوقت طيب طيب ناخذ السادس قال والسادس المؤتي لنزم الله فذاك ناقض لدين الله يقول كاذبا بهذا العبد ثم يطوب ليزول النصر قال ابن اصل السادس من استهزا بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل بالله واياته ورسوله ان كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الايمان ما هو الاستهزاء الاستهزاء هو كما يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى هو السخرية هو السخرية وهو حمل الأقوال والأفعال وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة فالكلام لا عن ماذا اللهو الهزل اللعب لا على الجد والحقيقة طيب لو كان على الجد الحقيقة هذا أشد وأعظم فالكلام الآن على الأقل هو أشد وأعظم لا شك أنه من جهة وذاك أشد وأعظم من جهة أخرى من هذا من الله المستهزئ من جهة استهانة في حق الله يقول الهمام الحنفي ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وإن لم يعتبر للاستخفاف فهو ككفر العباد تقول ومن هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقد للاستخفاف فهو ككفر العباد ومع التنبيه الى ان الاحناف في باب الاقوال فيما يتعلق بحكم الرده يتوسعون ويقول النسخ الى الحنفي رحمه الله والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به القاضي القران في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرما لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا عند الكل كفر عند الكل مع التنبيه السابق الى انه عنده التوسع في باب في هذا الباب طيب طبعا القصه في ذلك معروف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة تبوك قال بعض الناس ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء. القضاء منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما معنى القضاء؟ ها؟ العلماء وطلبة العلم وماذا؟ القضاء يشرحون ماذا يقرون؟ القضاء إذا أطلقوا يراد بهم أهل العلم. واضح؟ يا معشر القضاء السقيم كما يقولون، يعني العلماء ما كان عندهم شخص يحفظ القرآن ما يحفظ القرآن ولا يعرف تفسيره، هذا ما كان موجود من الصحابة والمسلمين، هذا اليوم موجود قبل الإسلام. واضح؟ هذا ما كان موجود. أبو الدرداء جاءه رجل فقال له إن ابني هذا قد حمل القرآن، حجب القرآن. وقال ابو الدرداء اللهم غفر غفرا انما حمل القران ان تعلمه وعمل به. ابن عمر رضي الله عنه جاء مع روايتين من روايه صحيحه انه في اربع سنين حجب البقره، اربع سنين حجب البقره لا يستطيع اكثر، وهو من المكثرين من الصحابه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو لأجل أنه ما يستطيع أحضر؟ لا، لكنهم كانوا يتعلمون العشر آيات ويتعلمون فقرا، وكان ما يتعلق بها ويعملون بها ثم ينتجون عند الناس. هذا هو الأخذ، هذا هو الأخذ. لكن إذا علم فما ليس ذلك ما يحب كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أبدا. لكن ما يقول الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. الحمار يحمل على ظهر الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم كتب السنن الأربعة يستفيد شيء؟ ما يستفيد منه شيء. فلا يكون طالب العلم حافلا يحمل في صدره ما لا يفهم. والحفظ مطلوب لا شك، الله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذا القرآن يحفظون. الحفظ مطلوب لا بد عنك، وكما قلت أنا أعلم لمن يسير في طريق القرآن ولا يعتني بالقراءة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أرجو منك نصيحة من التفسير وفهم كتاب الله، والله ثم والله ثم الله تجد البر ويفتح عليك مفاتيح العلم والخير إذا اهتممت بكتاب الله وقرأت وتدبرت فيه. زدت الورد في القرآن فجهد، والله الذي لا يفهم يبارك لك في وقت وفي علم ويفتح عليك فجهد. وكم جاء من هذا عن كثير من العلماء اختصر العمر يا اخي، العمر طويل، العمر طويل، اختصروا هذا العمر. اليوم الواحد ينظر إلى كتب الستة مثلا، لو أن فكر يدرس كتاب الكتب الستة ينظر إلى أنه سيقرأ شيء من الطلاسة مثلا، بصعوبة نظرة إلى هذا الكتاب، وحاشا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هكذا، حاشا. بل هو يسير وسهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متى تقرأ فيها أو فيها بعد قراءتها حتى كتاب وزن عمدة الأحكام أو في وزن بلوغ المرأة متى؟ طيب متى تنتهي من كتب أكثر من هذا؟ متى؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين صحيح البخاري وبينك وبين صحيح مسلم وبينك وبين الكتب الستة؟ ما هو الحجاب الذي سوف يكون بينك وبين هذه الكتب؟ حجاب عظيم. انتبه لهذه القضية، اعتني بنفسك، اختصر العمر، كن عندك كثير كثير كثير. خذ كل هذا فقط لك أن ترفع يدك عن نفسك، وهذه قضية مهمة لا شك، لكن اجعل أنها تتكفر. وكما ذكرنا عن ابن القيم رحمه الله يقول: من الناس من همته فوق العرش، ومن الناس من همته في الحسن. وضع الزمان الناس تتكفر، همته فوق العرش يعني كيف؟ يعني مع الله سبحانه وتعالى يفكر الله الناس سبحانه وتعالى، يفكر برؤيا الله سبحانه وتعالى، فيطلب الله سبحانه وتعالى ويقصد الله سبحانه وتعالى في محامه. ومن الناس من يدعو في شهوات النفس وحبوب النفس ومقاصد النفس وملاذ النفس، والنفس انها مطالب، والانسان قد يعصي ويزل وتحصل من الكبائر والصغائر والذنوب والمعاصي. لو لم تذنبوا لذهب الله بهم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لكن ندوة تذنب تستغفر تتوب ترجع، وإني لأحسن الرجل ينسى العلم كان يعلمه من ذنب يسيره، يقول ابن مسعود. وأشد من ذلك قول الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه أشد، يقلب هذا القلب وهذا البصر، فكأن العلم الذي عندك ما تعرف أنت، وتنسى العلم شيئا فشيئا، وتبعد عن العلم بل حتى عن الطاعة. والذين اتقوا، أو الآية: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، ييسر له الطاعة حقا، فيعمل طاعة فييسر له طاعة ثم طاعة فييسر له طاعة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، تتعثر عليه حتى الطاعة ويعمل نفس معصية ثم يعمل معصية أخرى، وجزاء له وعقابا له يمكن من معصية أخرى. في قلوبهم مرض فزاد لهم الله مرض، عقوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله. فانتبه إلى هذا المرض. قال: ما رأينا من قرائنا هؤلاء، يعني العلماء، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أغضب بطونا، يعني كفرت، ولا أخشى عند اللقاء، يخافون، ولا أضعف قلوبا. جاء في رواية عبد القضاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لهم: احترقتم، أحرقكم الله. قام أحد من الصحابة يريد الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هؤلاء، فنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله وآياته ورسوله إن كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعم عن طائفة منكم إلى آخره. فجاء أحدهم يتعلق مناقة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي على الله، فيقول: يا رسول الله إنما كنا نقوم ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه بشيء، ايش يقول؟ قل بالله وآياته ورسوله كنتم تعتذرون لا أحد أن يطلق الوقت بعد الإمام. فيقول نعم نعم استهزئ فيقول يا رسول الله أنا كنا نقول ونعم في العيد من يسوس الله ورسول كنت تستهزئون لا تعتبر وقت الوقت بعد الإمام. فيقول يا رسول الله يقول الصحابي حتى إن الرجل يعني من الحق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا وعلى خلاف هذا العيد هل كان من المنافقين او انهم ارتدوا بذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ان الاستهزاء بحكمه كفر والاستهزاء بالله كفر والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر والاستهزاء بآيات الله كفر. وطبعا يذكر بذلك سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين. هذه رده ما تحتاج الى اقامه الحجه. ما تحتاج الى اقامه الحجه. هذه رده مباشره وعياذ بالله سبحانه وتعالى. لانها لا تكفر الا عن قلب كسبت كفر وعياذ بالله. ابدا لا يمكن أن يتجرع الإنسان على سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين إلا وفي قلبه لم يكن هناك الله سبحانه وتعالى به علم. لا يمكن. وكم يكفر؟ كم يكفر؟ بل في بعض البلدان بلدان المسلمين ينشأ الصبيان الصغار أول ما يتكلم الكفر. تقول الأم مثلا للولد اذهب وقل لأبيك كذب من سبت الدين مجددا فإن الله حكم في مدينة ولعنا في صلى الله عليه وسلم. ونبدأ على قضية ولعلنا بها لا تجد لعلك من يهزا بتدينك يهزا بما انت عليه من التدين وبما انت عليه من اتباع السنه فلا يضرك هذا ما يضرك ان كنت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى فلا يضرك ان تخبى لك عن هذا الطريق ولا يضرك من عاداك ولا صبك العداء ما دمت تريد ما عند الله سبحانه وتعالى ما عندك من يمكن لكن الذي يرقى مالك الذي عند الله سبحانه وتعالى. الطريق طويل يحتاج الى صبر استعانه في المشقة في صعوبة لكن آخره راحة وسعادة وهناء وانشراح صدر. قد تجد من يعالج في اللباس من يعالج في الفعل. تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا عقوبه للغرب. غرفه اهل السنه ان يتكالب عليهم اهل الكفر واهل البدع يتكالبون على اهل السنه. غرفه شديده تحتاج الى صبر وتحتاج الى اعتصام بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. تحتاج الى ان تذكر انفسنا دائما لان هذا الدين دين الله ليس دين البشر بل دين الله سبحانه وتعالى. ذكر نفسك انك لن تكون اضيق من الله على الدين. الله اضيق مني ومن جميع الناس على هذا الدين. الله سبحانه وتعالى يريد في هذا الدين الخير فإذا رأيت في الباب يتكلمون على أهل الحق بالكذب والفجور وبالكلام عليهم في أسوأ الألفاظ والتذكير من الحق ما يضرك الذي يضرك وأن يؤثر فيك هذا الكلام وتذكر قول الله سبحانه وتعالى فلعلك باقع نفسك على آثارك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث للأسف تهلك نفسك عليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون استشعر هذه المعاني العظيمة التنكير في هذا الدين ولهذا الدين لا يحصل إلا بالعلم أما التنكير هكذا فكل واحد أن يجعل القلب ما يحصل ولا يحصل الباطل لا يوالد إلا بالحق ونحتاج إلى أن نملأ القلوب بالحق لا بد من هذا بل نضرب بالحق على الباطل فيدمغه يعني يضرب على دماغه لكن إذا كان ليس هنالك من يقوم بهذا الحق ويضرب على دماغ الباطل ما الذي يحصل؟ ينكسر الباطل وانظروا اليوم في أحوال بلدان المسلمين ما دخل من دخل من أهل الفتن ومن أهل الضلال والذين روجوا الفتن في بلدان المسلمين إلا من مثل هذا الباب لما سكت أهل الحق عن بيان الحق ظهر هذه الجماعات والحزبيات لما سكت أهل الحق عن بيان الحق أو أنهم استغلوا يعني هؤلاء في الباطل استغلوا شيئا من الأوضاع أو الأوقات فأنت عليك أن تسعى في هذا الطريق ويكون الهم والمراد والمقصود هو ماذا؟ هو الرفعة بدين الله لا لك أنت بدين الله لأنك أنت هذا سيحصل لك أن يرتفع هذا الدين لكن لا تطلب أنت لنفسك قل هذه السبيل أدعو إلى الله ليس إلى نفسك إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني فتدعو إلى الله إذا أردت ينتشر الخير وذكر الخير والمراد من الخير ومراد الله سبحانه وتعالى لذلك يعيب عليك من يعيب حتى في مسألة السمع والطاعة الآن يعاب عليك وكم يقال عنك وعن غيرك حول مخاطرة بل قد يحلف عليك بالأيمان المغلظة وسمعناه وقيل ونسي بل حتى عن الكلام وقيل ونسي ثم ماذا وكل واحد أقرأ بنفسه لكن هكذا التهم تلفظ والكذب يلفظ لأجل ماذا تمثيل الناس عن الحق والله ما تكلم بهذا حط من حدود الدنيا ما وجد والكلام للكل من يعطي المال يجب ان يقول فلا أسمع وطيعي ولي الأمر. من يأتي ما يجب أن يقول إن الجماعة الفلانية سواء من الإخوان أو غيرهم هم على باطل وهم على ضلال، من يأتي ما يجب أن يقول فيها ما حد يكتبها ولا مرسل ولا جاء ولا غير ذلك ولا مرسل إن كان يجب من هذا. الإنسان يتكلم تدينا لله عز وجل فيحامي عن الحق ولا يجامل في الباطل. ولا تستحي نسبة نفسك إلى الحق أينما كنت وأينما حلمت، وكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي كالغيث لا يدرى في الحديث الخير في أوله أو في آخره كما قال عليه الصلاة والسلام. فكن أينما حللت نفعت، فكن كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلني مباركا أينما كنت، اسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، انك تنتفع عنه وتنفع غيرك اينما كنت. السائر على هذا المنهج اينما حل ينفع باذن الله. هذه دعوه السلف الصالح، هذه الدعوه التي ينسب اليها من الزور والبهتان من الجماعات الحزبيه، تنسب الى هذه الدعوه من الزور والبهتان الله كل يعني ثم ماذا؟ لم ينسبوا ما شاء، لكن نحن لا ننسب اليكم الا الحق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم وان يوفق لي واياكم لما يحب ويرضى. الله اعلم. تبدي يا اخوه اهل الاخوه كثر من قبل الدرس وهو كان ملاحظ البارحه بعد الدرس الاول والدرس الثاني والدرس الثالث، لما انتهى الدرس كان هناك في شيء من الاسئله، فرجاء يعني الذي لا يرغب في الاستماع لا يشوش الوقت، ممكن لي عنده كلام عنده كذا يعني يتكلمون يتحدثون بالخارج. وايضا تنبيه للنساء، البارحه ايضا كان في من الاطفال تشويش ايضا، حتى ان بعض النساء يقولون المغرب والعشاء ما استطعنا ان نستمع الى الدرس. هذا من باب التنبيه. خلصت زين؟ هذا وين تلحق؟ الأخ يسأل بالنسبة للناقض الرابع، يقول أن يعتقد أنه لا يجوز لأي كائن أن يشفع شيئا تعبدا، هل يدخل في هذا البدع؟ قل بارك الله فيك، من أعظم ما يدل ما يدل على فساد البدع أنها فيها تشريع، فهي من جنس التشريع، لكنها لا توصف بأنها من الكفر الأكبر من الشرك الأكبر. وذلك تجد أهل العلم مما يستدلون به قول الله سبحانه وتعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يكن من دينه، استدلوا به على ربط البدع والمحدثات. لكن تامل في قضيه مهمه ذكرناها البارحه، وهي فيما يتعلق بشرك الطاعه، فيما يتعلق بتحليل الحلال وتحليل الحرام وتحليل الحلال، وان الانسان يسوغ له ويشرع له ان يفعلها، والذي يذكر شيء من البدع ويكتب شيء من البدع هو لا يعتقد تشبيه، هو ينظر الى نفسه ماذا؟ الى قضيه باب البدع الواسع، وان هنالك الدين ما يسمى بالبدع الحسنه. رضي الله عن ابي عمر حين قال كل بدعه ضلاله وان ضعاف الناس حسنه. يسأل عن بعض الناس يسأل عن الحركة التي يفعلون النصارى عن الصدر، يعني يحركون اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل، حركة الصليب، هل يعد هذا من الكفر أو من الاستهزاء؟ هذا من فعل الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى بالأمس على صاحبه. كما التعدد بدأت على الظاهر من النساء سؤال. ها؟ على النساء؟ هل يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا رغبة الزوج إذا رغب الزوج في التعدد؟ قد هذا من موضع خير الذي من هذا. ومن هذا السؤال أن تقولي ماذا أفعل وكيف أفعل وما الذي أتصرف، لا تهدم البيت لأجل أمور ما يستشعر الإنسان. وكم سبحان الله من النساء التي وجدت من الخير بعد زواج زوجها عليه، لكن صعب تصدق المرأة قبل الزواج، حقيقة صعب. لكن الذي نقول والله ما شرع الله سبحانه وتعالى أمر إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى ما فيه الخير، ولا حكم بأمر إلا وهو فيه صلاح الناس. علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا حتى في ما يتعلق حتى بالزوجة نفسها التي تزوج عليها. لبعض الأخوة ينتهي مباشرة إلى أن يذكر المرأة العنوسة ويذكر لها كذا ويذكر موارد المسلمة رغبها فيها قبل أن ترغب نفسك. وإذا ملأت صدر المرء بالإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى مثل هذا تقتنع، ممكن تذهب تقتنع ممكن الله أكبر. فهذه القضية لا يفهمها الله يجزيكم خير مهمة جدا. واحد داخل ويقول أنا تزوج وطالع أنا تزوج، وخارج يقول أنا تزوج، يؤذي القلب والسمع. رد الشيخ؟ لا كم باقي الوقت؟ ما تعبناهم طبعا. ذكرنا البارحة ما يتعلق بترك العمل في الإنسان، ما يترك العمل، ما يترك العمل فوق الناجية، ما يترك العمل يفعل ثلاثة أمور: الأول يحسن الظن بالله، الثاني يسيء الظن بنفسه، الثالث لا يترك العمل. هذا الذي يترك. شغل الكلمة شهر الطاعة تسعى الفرق بين العقيدة والتوحيد. التوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، لكنه جعل فنا مستقلا في الدراسة والتعلم فقط لكثرة التفاصيل التي تندرسها من هذا الفن. إذا كان الرجل أو الإنسان سمع شخص يقول هل يهود على النصارى أو على غيرهم ليسوا بكفار، يبلغ له ويوضح له خطر هذا المقولة. وكم من الناس سبحان الله إذا سمع شيء من الحديث شيء من الآيات تذهب عن هذه الأمور المحدثة. أذكر أن أحد الإخوة كان سبحان الله رجل جده دفن في إحدى البلدان وطبعه من مدينة بغداد واشتغل في جدة فجاءني أن يتكلم في هذه المسألة تكلمنا فتح الله سبحانه وتعالى فيما يقارب 17 دقائق وكانت كلها في ذكر آيات وأحاديث فقط آيات وأحاديث كل 17 دقائق الأخ يقول قل والله أول مرة في حياة الناس والأخ من ذلك اليوم ولله الحمد 5 سنين تغير الحال ولله الحمد ولزم السنة واستقام على السنة ولله الحمد. الإنسان يتكلم يصدق مع الله ينسب وجه الله يتكلم بما يتكلم الله سبحانه وتعالى. هل الصغائر تصبح كبائر؟ نعم. الإصرار عليها؟ نعم تصبح كبائر إذا أصر الإنسان عليه كما جاء عن ابن عباس وصح عنه رضي الله عنه. إذا كان من يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستكبار. إذا أصر الإنسان على الصغيرة تصبح كبيرة نسأل الله العافية. الكبائر إذا أصر الإنسان عليه ماذا تصبح؟ وإن الآن يريد أن يعاذب الله يعني كان الصغائر أصر عليه صارت كبائر والكبائر إذا أصر عليه ما تصبح كظل كبائر ما تصل إلى حد الكفر ولا كما يقول أحد الجهل فكرة الخوارج يقول أن الرجل إذا قيل له هذا الفعل معصية يقول فإذا أجاب الذي قيل له وقال أنا أعلم أنها معصية وسوف أفعلها يقول هذا عندي لا شك فيه هذا منهج الخوارج أهمية دراسة النواقض ذكرناها البارحة بتفصيل وعدم وجود النواقض ذكرناها البارحة بتفصيل تفصيل مطول ذكرناها البارحة والأدلة وكلام العلماء إلى المذاهب الأربعة ذكرناها البارحة مطول على الأخ ما حضر البارحة طيب في المرجع هذه أخت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا أما سؤالي هل يجوز للمرأة المسلمة حضور حفل زفاف صديقتها النصرانية في الكنيسة الجلوس مع أهل آخر لا ليس لك أن تفعل هذا ولا يجوز لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يقومون في آياتنا فأعرض عنه حتى يقوموا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فالأسباب كثيرة ولو لم يكن من الأسباب أصلا إلا أن زفافهم لا يتم إلا كما يقول باسم الآب وباسم كذا وباسم كذا من الأمور الكفرية والشركية والكافرة أن يتوجب على رجل المسلم أن يأخذ زوجته إلى الكنيسة لا يتوجب ولا يجوز أن يعين عليها أبدا نصيحة للإنسان كل يتعلم بالعدم الذي كما تقول الأخت الصلاة النساء عن طلب العلم الشرعي، فالمرأة إما تحتاج إلى العمل أو لا تحتاج، فإن احتاجت إلى العمل فيكون وفق الضوابط الشرعية المعروفة من حرمة الاختلاط والتبرج والصدور إلى آخره، وفيما يباح أن تعمل فيه. لكن اليوم فتح الدنيا والعمل لا نقول انه خطا، ولكن الانسان يختار لنفسه ما هو اصلح له، يختار ما هو اصلح له. فكم من الناس يصلح له ما لا يصلح اليه، وقد لا يصلح له ما يصلح اليه. طيب، فالنصيحة للمرأة أن تعتني ببيتها، تعتني بزوجها، تعتني بأولادها، هذه النصيحة، وتتذكر قول الله سبحانه وتعالى وهو خير لها من كل قول وقدم فيه من كل أولاد وقدم في الضرب الجاهل من يزدون من احتاج بنعمل لقدر الحاجة، ولكن تخصص شيء من الوقت، والإنسان إذا صدق مع الله يبارك لك في الوقت القليل. هذه سؤال من النساء. الأخ تقول: السلام عليكم، كثير من النساء هداهم الله يعتقدون وجود سبب لتعدد الزوجات كمرض الزوجة أو موتها كيف يعني أو نحوه، ويذكرون على من عدد أو ينكرون على من عدد بغير سبب. أقول جزاه الله خيرا على هذا السؤال يطرح من النساء. الشرع لم يشترط إلا شيئا واحدا لا شيء غيره، وهو العدل، وأما غير العدل فلا يشترط، لا يشترط. ومن أهل العلم من يذكر ما يتعلق بالباب، وهو يتضمن أمرين: القدرة على الجماع، القدرة على الإنفاق. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلا يشترط شيء، والذي يزيد شيء من الشروط يحارب بالدليل، قال له: ما هو دليلك على هذا؟ والمسألة فيها غبية من الكلام لا يتعلق به النساء، لكن أنت مرة يعرفها. تذكر أنك أنت لو كنت تمتلك قلب، طيب كيف تمتلك قلب؟ لو جاءك شخص يشارك في هذا القلب أصلا ورغم عنه ما يقول قلب أقل ما هي تنفعل في وقت لا بعد، ها؟ طيب، أقل ما فيه تتفاعل، فما بالك أن تشاركك أو تشاركها، تشارك زوجك امرأة أخرى، فأنت تعامل من هذا المنظر، استشعر هذه القضية. فالإنسان يتعامل بهذا المعنى ومن هذا المنطلق ومن هذه القضية، يستشعر هذا، يحاول أن يتلقى، قد تشتم تسب تقول تفعل تكسر أنت إهدى فاستطعت إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. هل يقال عن أهل الكتاب في هذا الزمان أنهم أهل الفترة؟ الفترة منهم الذين لم تبلغهم الإسلام؟ نقول لا. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشفع في يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. تفاصيل كثيرة معينة على تقول الله صلى الله عليه وسلم ويبارك فينا وفيكم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.